وكان الناس في بيت أبي طلحة، كثير من الصحابة كانوا في بيت أبي طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما سمعوا الكلام والله ما ترددوا طرفة عين ولا ناقشوا بكلمة واحدة رضي الله عنه أبدا، بل ألقوا خطورهم وأراقوها حتى فالت في سكك المدينة، جرأت بقوة في سكك المدينة. ها هو وزع الدين يا إخوان، وزع الدين يصنع العجائب، الإيمان حينما تخالط بشاشته القلوب. ثالثا، الوسيلة الثالثة، قيام كل صاحب مسؤولية بدوره في التوعية والتحذير. كل واحد عنده مسؤولية لازم يقوم بواجب التوعية، المساجد، المدارس، الثانويات، الجامعات، الجمعيات، الأندية الرياضية، لجان الأحياء، وسائل الإعلام وغيرها، لازم هذا قاعده مسؤولية وعنده بعض تقرير الناس لابد أن يقوموا بدورهم، لازم يقوموا بدور دعهم خيرا، خاصة بالنسبة للوسائل الإعلام ده أفضل من أن تسخر جهودها لحرب الإسلام وضرب المسلمين في النخاع. رابعا، من فراغ المؤمن بما هو نافع فإن من الفراغ ما قتل. صحيح، يعني هم المدمنين فراغ سلهم، إن الشباب والفراغ والجدا مفسدة للمرء أي مفسدة، قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، لقد هاج الفراغ عليه شغلا وأسباب البلاء من الفراغ، الفراغ شر مستطير. إذا مريحة الناس حاول تعمروا الأوقات تاعهم وتنصحوا باش يعمروا أوقاتهم، وإنسان عنده مثلا عنده ربي كرمك تبارك وتعالى، عندك محل مثلا تعمل فيه، عندك أتولي تخدم فيه، علاش ما تجيبش الناس خدمهم؟ خدمهم ومعاهم وانصحهم وكذا شغلهم، هذا الشغل هذا الحمد لله رب العالمين فيه خير كبير، راك تقضي على جانب كبير من الفراغ، وراك راح تقضي على سبب كبير من الأسباب التي تدفعهم إلى ماذا؟ إلى تعاطي المخدرات، زيد على ذلك ما يحصله من المال وتنصحه باش يفرح الأهل تاعه باش يدير المستقبل تاعه كما يقول إلى آخره، هذا يحل مسؤوليتنا جميعا يا إخوان، وكل واحد عنده قدرة بإذن الله جل وعلا باش يسهم في هذا الخير وفي القضاء على هذه الشرور والسموم. خامسا، معرفة أضرار المخدرات، هذا أمر مهم جدا، هي أضرار المخدرات الدينية والخلقية والصحية والمالية والاقتصادية والاجتماعية، وقد ذكرنا ما يكفي بإذن الله عز وجل، شيء كمان كافي باش الإنسان العاقل يعرف يرجع الطريق، روح المصحف ذكروا ببعض هذه الأخبار، ذكروا قل له شوف الدين، شوف الأخلاق، شوف كذا، شوف كذا، من الناحية الصحية قد يتسبب لك في الموت، قد يتسبب لك في كذا، قد يتسبب لك في مرض الأيدي، قد يتكلم أشياء، العقل كله فرصة زوج مكوان إلى آخره، فهذه أشياء مهمة جدا تؤثر إن شاء الله عز وجل تأثيرا إيجابيا على هؤلاء. ثالثا، فرض رقابة صارمة على وسائل الإعلام التي تروج للمخدرات وتدمع أهلها وتجعل أصحابها أبطالا، فرض رقابة صارمة. سابعا، القيام بزيارات ميدانية إلى مراكز علاج المدمنين، هذا مؤثر جدا أيضا، يروح الإنسان سهل لخطئة الأشياء يروح زيارات ميدانية إلى مراكز علاج المدمنين وهي موجودة في بقاع الدنيا، يروح الإنسان يمشي ينصحهم ويذكرهم ويعتذر، ثم مريح يعني احيانا تاخذ معك واحد من اهل الحي كذا لتشوفه بفضل الله عز وجل له استعداد لان يترك هذا السم وان يترك هذا الشر وان يعرض عنه، خذه معه ليرى بام عينيه ما الذي تفعله هذه السموم باصحابها. معاشر الكرام، ومن الوسائل المقترحه السعي لحل مشكلات الشباب التي تؤدي الى الادمان كالتشرب والبطالة وتأخر سن الزواج وانعدام سكن اللائق إلى آخره، فهذا الحق يقال هذه الأشياء من الدوافع في الحقيقة إلى هذه إلى تعاطي هذه السموم والمسكرات والمخدرات. إذا إنسان لكل واحد حسب قدرته، سواء كنت مسؤولا أم لم تكن كذلك فلك إجتهاد إن شاء الله عز وجل بالجهد القليل الذي تقدر عليه وأنت مأجور عند الله جل وعلا. تاسعا، القضاء على الأسباب المباشرة للوقوع في وحل المخدرات كأسباب مباشرة يا إخوان، بينها من أسباب الدخان، لكن مش أنفسنا تعاطي الدخان، تعرف أنت كش إنسان شرع في تعاطي المخدرات مباشرة ما يعرفش، لا يعرفش دخان كامل، أنا تقول أنا ما أعرفش، ما أعرفش بيكون هالشيء، دائما خطوة بخطوة يبدأ يتعاطى الدخان، يبدأ الدخان ويقول لك يقول كلام كلام يتعاطى الدخان دوبه اللي بيتعاطى المخدرة، صح ولا لا؟ يعني هو يتدرج يتدرج أو يمشي طريق السوق والعياذ بالله. إذا الدخان من أعظم الأسباب المؤدية إلى تعاطي المخدرات، كذلك السهرات خارج البيت لغير سبب هذه من أعظم الأسباب التي تدفع الشاب في تعاطي المخدرات، يجرب وبعد فيقع حادثة في حبال هؤلاء. ثم من الأسباب أيضا التي ينبغي أن نقضي عليها وأن نجرف منافعها أن كثيرا من الشباب يظن أن رجولك في تعاطي المخدرات كل هو يرى هذا، بل هو يرى ذلك في الدخان أو الصغير شبيت عضل يكيف وكذا بشيطان راجل. وقد ذكرنا أن هذه السموم تؤدي إلى نتيجة عكسية إلى ذهاب الرجولة إلى الدياثة والعياذ بالله. ثم كثير من الناس إنما دفعهم إلى أن يغرقوا في أوحال السموم هذه التي ذكرناها أنهم يعظمون من ليس معظما في شرع الله عز وجل من أبطال المسلسلات مثلا، وأبطال المسلسلات في الغالب تجدهم يتعاطون الدخان المسكر كذا، فتفشل يريد قوة له، وهذا العور أن الإنسان إنما يكون شخصيته من قدوات عديدة. كيف تكون قدوتك؟ وحتى في علم النفس يذكرون هذا الآن، يذكرون يقول كل إنسان إنما يكون شخصيته من مجموعة القدوات، أنت أي واحد تتأثر به تريد أن تقلده وتريد أن تأخذ منه في الكلام وفي التعامل وفي غير ذلك، صح ولا لا؟ وهذا من السنة التكفان، أول من يأخذ منه يبدأ يأخذ من الوزن تاعه وبعد كذا وبعد الإخاف والمجتمع وهكذا. إذا الإنسان عنده هذا الضعف يحب يقلد يحب يقلد، فالإنسان ضعيف إذا يعرف ما هي قدوة صحيحة لا يعلم أن قدوته إنما كما قال ربي تبارك وتعالى بعد أن ذكر طائفة من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، هي القدوة. ربي عز وجل قال في القرآن الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الناس قالوا من الأبيات الشهيرة السائرة الطيبة فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح، كان يعرف طريق يعرف بمن يقتدي وكان يعرف بمن يقتدي يبدأ يبحث عن قدوة يقتدي فإذا به يقع فريسة في هذا، يشوف ناس عن مسلسلات أبطال وكذا يظنهم أبطالا وهم ليسوا كذلك، يظنهم نجوما وهم ليسوا كذلك، فيقلدهم ومن بين تقليده لهم أنه يقلدهم في المسكر والمخدر والدخان ونحو ذلك عياذا بالله عز وجل من كل سوء. معاشر الكرام، أظن أن أعظم سبب يدفع إلى تعاطي المخدرات وإلى سوء المسكرات البحث عن السعادة. أي والله منظوش خطوين البحث عن السعادة، ما هناك تسمية لاسم هذا الإنسان، قلت ماليش مليح عندي مشاكل، خذوا 10 شهور علاش تعطوا المخدرات علاش كذا، ماليش مليح عندي مشاكل ومرض ما طلعتش وصلالي، هل يقولوا لا؟ معنى ذلك وش النتيجة؟ النتيجة أنه يبحث عن الراحة النفسية عن الطمأنينة القلبية، يبحث عن ما يعرف بالسعادة، لا إله إلا الله. وقد أخطأ طريقها ضرب الكعبة ماشي هذا هو الطريق، طريق هل تزيده تعادة تزيده تعادة وشقاء؟ السعادة الحقيقية الأمر فيها واضح ضرب الكعبة، أمر واضح جدا، اقرأ قول الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى أسمع بها مقارنة سريعة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله أكبر، لاحظ السعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن إيمان عمل صالح فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. معنى ذلك أنه يحصل السعادة في الدنيا والآخرة. والعكس، وش قال ربي عز وجل في القرآن؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة الأعمى، شقاوة في الدنيا وشقاوة في الآخرة، صح ولا لا؟ هل مقارنة سريعة إنسان عقل يوم قدام أمام هذه الآية الخاصة يتبين له كل شيء. ولذلك لاحظ الدنيين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة ما سمعنا أن واحدا منهم قد أصيب بالهيام العصبي أو بأزمة نفسية، كنا نسمع الأشياء أخرى كتب تحت راجل لكن مش عارفه، كم الواحد فيهم يشتاق إلى حدث الفرق، كم يتقاسمون حدث التاني فيما بينهم، ولعل واحدا منه لا يجد سوى النواة ليغصها لعله ينفع داء الجوع، ولكنهم كانوا يقفون في صلواتهم خشعا خضعا لله تبارك وتعالى، كانوا اسعد الناس بدين الله تبارك وتعالى سعاده عظيمه في هذا الدين، ما كانش يشكي رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. انظر الى ابراهيم بن ادهم، ابراهيم بن ادهم كان من افقر خلق الله عز وجل، من الفقراء، كان احيانا لا يجد كسره الخبز الذي يملا بها بطنه ويسد بها عمقه وجوعه، وكان ينام احيانا في الطريق في سكه بغداد، ومع ذلك فقد قال كلمه مشهوره مذكوره بقيت خالده في عقبه، وش قال؟ لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن عليه لجالدون عليه مسكينا. الله اكبر، وما الذي انت عليه؟ جوع وعطش، مبيت في العراء، ما الذي انت عليه؟ شيء كان عليه الذي ذكره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى حينما قال انا جنتي وبستاني ما هي في صدري فهي ما هي تتفرق ابدا الجنه وراحته وكلها ايمان، حلاوه الايمان كل ذلك في صدره رحمه الله تعالى. شيخ الاسلام رحمه الله يقول كلمه عظيمه، يقول ان في الدنيا لجنه من لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره لا اله الا الله. وش يقول ايضا؟ يقول انه لتمر بالقلب اوقات اقول ان كان اهل، اقول فيها ان كان اهل الجنه في مثل هذا انهم لفي عيش مره. قال لك احيانا تمر بالقلب تاعي اوقات يقول لا اصحاب الجنه راهم في عيش كما هذا خلاص هذا يكفي، انهم لفي عيش مجد، انها السعاده الحقيقيه، انها الطمانينه القلبيه والراحه النفسيه، سعاده عظيمه حلاوه الايمان عباد الله. إذا الناس كانوا يبحثوا عن السعادة وكل واحد يشوف ما هي السعادة مسكين، كل واحد هاي السعادة حقيقية في طاعة ربك عز وجل واتباع نبيك صلى الله عليه وسلم، في الاستقامة على شرع الله جل وعلا، في سلوك الصراط المستقيم والطريق القويم. أسأل ربي جل وعلا أن يجعلني وإياكم من هؤلاء الذين يسلكون الصراط المستقيم والطريق القويم، الذين يعرفون الحق ويتبعونه ويعملون به إنه خير المسلمين. معاشر الكرام، الوسيلة العاشرة من وسائل القضاء أو التخفيف من حدة انتشار هذا السم تشديد العقوبات على المروجين، وهذا لولاة الأمور، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يموتوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فهؤلاء مفسدون في الأرض، مفسدون، هذا لا يشك احد في ان هؤلاء من اعظم المفسدين في الارض، قتلا هؤلاء هم الارهابيون، لم يقتلوا الناس القتل البطيء، ولا يرغبون في مؤمن الا ولا ذمه، ولا يرحمون صغيرا ولا كبيرا، لا يرحمون ذكرا ولا انثى، نسال الله عز وجل العافيه والسلام. 11 التعاون الجاد مع الهيئات المكافحه للمخدرات، هذا مهم جدا، وهذا من اعظم ابواب الجهاد ومن اعظم ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. احنا عندنا واحد العقليه يقول لك على شهاديه تعاون الناس لكافحوا الهيئات الرسميه لكافح المخدرات وكذا، لابد ان نقف الى جنبها، ان نكون سندا قويا لها، لابد للقضاء على هذه السموم وعلى هذه الشروط، وهذا قلنا من اعظم انواع الامر بالمعروف.